الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن ذروة التعبد في رمضان تكون في الاجتهاد لإصابة ليلة القدر. في هذه العشر الأخيرة خلق الله الليالي، فاختار منها العشر الأواخر من رمضان، واختار من هذه العشر ليلة القدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هي من أكبر خصائص هذا الشهر تلك الليلة التي لا تعادلها ليلة في الفضل، ليلة خصت بسورة كاملة في القرآن، وبين تعالى فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. حرص عليها الصالحون وسعى لإدراكها المشمرون، يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب، وهي غنيمة لذوي الألباب. فيها تغفر الذنوب والسيئات، وتنزل المغفرة والرحمات. العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، ليس في كل شهر منها ليلة قدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فابتدأ نزول القرآن في رمضان في هذه الليلة، وهي ليلة سلام، أي سالمة من الآفات والشرور. إنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولذلك فإن تعظيمها من تعظيم الله، وهي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من حرم خيرها فقد حرم، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت بذلك، قيل لأنها ذات قدر عظيم، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. والمعنى أنها ذات قدر كبير لنزول القرآن فيها، ولما يقع فيها من تنزل الملائكة، ولما يقع فيها من البركة والرحمة والمغفرة. وكذلك فإن ليلة القدر في هذه الأوتار من العشر الأواخر، وفي ليلة 21 و23 و27 وآخر ليلة من الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها هذا الاجتهاد العظيم، والصحابة يستدلون عليها بالعلامات. ومن علاماتها ما يكون بعد انقضائها، وهي أشهرها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. والمستحب الإكثار من الدعاء. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ تسأل عائشة. قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه. العفو من أسماء الله، المتجاوز عن سيئات العباد، الماحي لأثارها عنهم، والله يحب العفو. ونحن إذا سألناه العفو إنما نسأله شيئا يحبه سبحانه. أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال، لأن الصالحين لا يرون لأنفسهم فضلا، مهما عملوا من الصالحات فإنهم يعتقدون أنهم مقصرون مذنبون، ولذلك لا يزالون يسألون الله العفو مع شدة تقربهم إليه بالأعمال الصالحة. وللجميع مشاركة في هذه الليلة، من أراد الخير حتى الحائض والنفساء. فإنها وإن كانت لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تعتكف، لكنها تذكر وتدعو وتتدبر وتتفكر وتتوب وتنيب وتحيي الليل بطاعة الله، بذكره سبحانه وتعالى من تسبيح وتهليل وتحميد واستغفار، وكذلك تكثر من الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. ولله من شهر الصيام مودع على كل محتوم السعادة يكرم، تنزل فيه الذكر من عند ربنا فيبدأ بالذكر الجميل ويختم. ولله فيه من ليال منيرة أضاء بنور الوحي منهن مظلم، وصابت سحاب الدمع يمحى بمائها من الصحف أوزار تخط ومأثم. ولله فيه ليلة القدر قد غدت على ألف شهر في الثواب تقدم، تبيت بها حتى الصباح بإذنه ملائكة السبع الطباق تسلم. فيا من فرط أول الشهر إياك أن يفوتك الموسم، يا من نشط في البداية إياك أن تفوتك النهاية. وحسن الخاتمة من علامات القبول، فهذه ليلة بليجة منيرة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، هذه ليلة طيبة مباركة قد يراها بعض الناس في المنام، وقد ترى أنوار فيها. والذي ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يكونوا من القانتين والقانتات والمستغفرين والمستغفرات والقائمين والقائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنيئا لمن أصابها، والغبن والله والحرمان لمن فاتته. من الناس من هو عاكف في المساجد يدعو ربه، ومنهم من يصفق بالأسواق في أفضل ليلة في العام. أيها الإخوة والأخوات، إن شراء ما يحتاج من العيد للأولاد مهم، ولكن هل لا كان قبل أن تأتي هذه الليالي الفاضلة؟ ومن احتاج فليقصر الوقت وليظن به أن يقضى في أبغض الأماكن إلى الله وهي الأسواق، وأن تفوته مجالس أفضل البقاء عند الله وهي المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أصابها وممن وفق لها ووفقت له، ونسأله عز وجل أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بالعفو والغفران والعتق من النيران، إنه رحيم رحمن كريم منان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.